بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبة منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 27 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من كان وأخواتها، وهي أحد النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمه، تزيل حكمه الأول وتثبت لهما، يعني المبتدأ والخبر تثبت لهما حكما جديدا آخر. ثم قال رحمه الله: وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن قومك معروفون بالجدل، لعل ليت كأن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. شرع في الكلام على الناسخ الثاني، وهو إن في الناسخ الثاني، وهو إن وخواتها، وذكر في هذه الأبيات أن عمل إن وعكس عمل كان وخواتها، عكس عمل كان وخواتها، عمل إن وأخواتها عكس عمل كان وأخواتها. كان وأخواتها تدخل عم تدور خبر فترفع المبتدأ يسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، لكن إن وأخواتها فإنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر فيسمى خبرها، يعني عكس عمل كان وأخواتها. ولهذا قال: وإن تفعل هذا الفعل منعكسا، منعكسا عكس عمل كان وأخواتها. ثم مثل بمثال لإن، فقال: كإن قومك معروفون بالجدل. إن حرف توكيد ونصب، وقومك اسم منصوب بإن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. معروفون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، نعم، لأنه من جمع المذكر السالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بالجدل جار مجرور متعلق بمعروفون، لأنه اسم فاعل، معروفون اسم فاعل، الجار مجرور متعلق بمعروفون. طيب، هنا قلت أنا جار مجرور متعلق بالمعروفون، بالمعروفون يعني على سبيل الحكاية، ولا حق الكلام أن يقال بالمعروفين، لكن الآن أنا أحكي ما هو في المنظومة، صاحب المنظومة قال معروفون، فأنا أحكي هذه الكلمة على ما هي عليه. طيب، هذا على سبيل الحكاية، كما تقول للشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه كتاب أو ذكر هذه المسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب أحكام الجنائز، في كتاب أحكام الجنائز، وحق الكلام أن يقال في كتاب أحكام الجنائز على أنه مضاف إليه مجرور، لكن هذا على سبيل الحكاية، هذا على سبيل الحكاية. ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذه المسألة في كتاب أحكام على سبيل الحكاية، وإلا حق الكلام أن يقال أحكامي لأنه مضاف إليه مجرور. ثم ذكر يعني ماذا إن وأخواتها، فقال إن وأخواتها، فقال إن تفعل إلى آخر البيت، هذا فيه ذكر إن، لعل ليت كأن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحلي، لعل وليت وكأن ولكن، وبقي أن، لأن النواصب نواصب الأسماء ستة، إن وأن وهما للتوكيد، إن وأن هما للتوكيد، إذا أردت أن تؤكد قيام زيد فإنك تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، أو تريد أن تؤكد مثلا مجيء وقدوم زيد أو عمر فتقول إن عمرا قادم، إذا قلت عمر قادم هذا إخبار، بس أنت الآن تريد أن تؤكد قدوم عمر، وإلا فهذا إخبار، عندما تقول عمر قادم تخبر الآن، لكن إذا أردت أن تؤكد قدومه فإنك تأتي بإن فتقول إن عمرا قادم، هذا هو معنى إن وأن، التوكيد هما للتوكيد، ولعل للترجي أو التوقع، الترجي أو التوقع، لعل هذا معناها. والفرق بين الترجي والتوقع، الترجي هو انتظار أمر محبوب، انتظار أمر محبوب، تقول لعل الله يرزقني، لعل الله يرزقني، انتظار أمر محبوب، لعل الله يشفيني. والتوقع هو انتظار أمر مكروه، انتظار أمر مكروه، أو توقع أمر مكروه، هناك أيضا بالإمكان أن يقال توقع أمر محبوب، أي محبوب للنفس، الشفاء، الرزق، هذه أشياء محبوبة إلى النفس. والتوقع أو يعني قلنا ماذا، لعل للترجي وللتوقع، للترجي لعل، نعم، للترجي والتوقع، الترجي انتظار أمر محبوب، والتوقع هو انتظار أمر مكروه، هكذا تقول لعل العدو قادم، لعل العدو قادم، هكذا انتظار أمر مكروه، هذا بالنسبة لي لعل. أما ليت فهي للتمني، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، للتمني، وقد يكون التمني هذا لشيء مستحيل، وقد يكون لشيء عسر، مثال مستحيل البيت الذي ذكرته، ليت الشباب يعود يوما، الشباب ما يرجع خلاص، الإنسان لو كبر في السن ما يرجع الشباب إلى ما كان عليه من قبل، ما يرجع إلى ما كان عليه من قبل من الشبة، لكن كمثل قولك، في مثل قولك ليت لي مالا فأحج، ليت لي مالا فأحج، هذا تمني شيء فيه عسر، فيه عسر، لكن قد يقع، قد مع الأيام الله عز وجل يفتح عليه ويعطيه مالا، لكن بخلاف قولك ليت الشباب عائد، ليت الشباب عائد، الشباب ما يعود، فهذا تمني أمر مستحيل، مستحيل يعني عادة، مستحيل عادة، أما بالنظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك أهل الجنة يكونون ماذا يا إخواني؟ شبابا، يكونوا شبابا أهل الجنة، يعودون شبابا. كأن، وكأن هي للتشبيه، تقول كأن الرجل أسد، كأن الرجل أسد، لكن للاستدراك، للاستدراك تفيد الاستدراك، تقول زيد شجاع لكنه بخيل، لكنه بخيل، فستستدرك. هنا مثل قال لعل ليت كأن الركب مرتحل عند الإعراب تقول هذه جملة الآن يمثل بها الناظم، كأن حرف تشبيه ونصب، الركب اسمه كأن منصوب بها وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مرتحل خبر كأن مرفوع بها وعلم رفعه الضم الظاهرة على آخره. ومثل أيضا بمثال آخر فقال لكن زيد بن عمرو غير مرتحل، لكن تقول حرف استدراك ونصب، زيد اسمها منصوب بها وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والخبر غير مرتحل، هذا هو الخبر. إذن إن وأخواتها تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، ومعاني هذه الستة الحروف هي حروف طبعا كلها حروف، لأننا قد ذكرنا لك في درس الفترة الصباحية أن هذه النواسخ باعتبار الفعلية والحرفية هي على قسمين، باعتبار الفعلية والحرفية لا العمل، إنما باعتبار فعلية وحرفية تنقسم إلى قسمين، أفعال وحروف. الأفعال كان وأخواتها ظن أخواتها، لكن الحروف هي إن وأخواتها، فكلها حروف. ومعانيها ما سمعت، إن وأن تفيد التوكيد، وكأن تفيد التشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع، للترجي أو التوقع. ولا يتقدم خبر هذه الحروف عليها، ولا يتوسط بينها وبين اسمها، ولا يتوسط بينها وبين اسمها. طيب ما يصلح تقول زيدا إن قادم، يعني توسط الحرف الناصب بين الاسم وبين الخبر. طيب وهكذا مثلا تقول زيدا قادم إن، ما يصلح، لكن استثنوا الظرف والجار والمجرور، الظرف أو الجار والمجرور، فلا يتقدم خبر هذه الحروف عليها ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، كمثل ماذا؟ كمثل قول الله سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا، إن لدينا أنكالا، إن حرف توكيد والنصب، وأنكالا هو اسمها، ولدينا هو خبر، فتوسط الخبر الذي هو الظرف بين إن وبين اسمها. ومثال الجار والمجرور إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، إن حرف توكيد والنصب واسمها عبرة. والخبر الجار والمجرور توسط بين الاسم وبين إن، وهذه اللام تسمى اللام المزحلقة، اللام المزحلقة، وبعضهم يسميها لام الابتداء. وتتعين إن المكسورة، متى تأتي بإن المكسورة ومتى تأتي بأن المفتوحة، متى تكتب إن ومتى تكتب أن؟ بالنسبة لإن تتعين إن المكسورة تتعين في الابتداء، إذا ابتدأت الكلام فهل تبتدئ بإن أو أن؟ فإنك تبتدئ بإن. ومثال ذلك من القرآن ومن التنزيل إنا أنزلناه، من يعرب إنا أنزلناه؟ عند من؟ ها عندك، إن حرف أحسنت توكيد ونصب، إن حرف توكيد ونصب، نعم، والاسم اسمها من؟ ها قلت هو، لا من يساعده؟ ها الضمير متصل، ما هو؟ ها نا، أحسنت، نا، هنا أضغمت إن في نا فصارت نون مشددة، نون إن أضغمت في الضمير، نون الضمير نا، أصل الكلام هكذا إننا، إن نا، لكن أضغمت نون إن في نون الضمير فصارت نون مشددة، نون مشددة إن، إذن اسمها هو الضمير. طيب أحسنت، أنزلناه أنزلنا فعل ماضي مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وجملة أنزلناه في محل رفع خبر إن. طيب يا أخواني، في محل رفع خبر إن، هذا من المواضع الذي تتعين فيه إن المكسورة، تأتي بإن المكسورة، وأيضا بعد ألا التي للاستفتاح، ألا للاستفتاح. لماذا سميت بألا للاستفتاح؟ لأنه يستفتح بها الكلام، يستفتح بها الكلام. جاءت أحاديث فيها ألا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، فألا هذه يستفتح بها الكلام، فقيل لها ألا للاستفتاح. ومثال إن المكسورة بعد ألا التي للاستفتاح يستفتح بها الكلام، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله. فهنا إن جاءت مكسورة لأنها جاءت بعد ألا التي هي أداة الاستفتاح. إن حرف توكيد ونصب، أولياء اسم إن منصوب بها وعلى النصب الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلم جره كسرة. قال وأيضا بعد، وبعد حيث، وبعد حيث تقول جلست حيث إن زيدا جالس، جلست حيث إن زيدا جالس. إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها منصوب بها، جالس خبرها مرفوع. وهكذا تتعين إن المكسورة بعد القسم، بعد القسم، كمثل قول الله سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين، هذا قسم الآن، قسم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه، فتعينت إن المكسورة بعد القسم لأن هذا قسم الآن. والكتاب، الواو حرف قسم، والكتاب مقسم به مجرور عن جره كسرة، والمبين صفة لكتاب مجرور مثله علم جره الكسرة. ثم قال إن، لم يقل أن، إن لأنها جاءت بعد قسم فتعينت إن المكسورة. وأيضا من المواطن التي تتعين فيه إن المكسورة بعد القول، بعد القول، قال، يقول، قل، قل إن الموت الذي تفرون منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. طيب، وأيضا قال الله سبحانه وتعالى قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، إني، إن حرف توكيد ونصب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وعبد خبر إن مرفوع علم ترفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وأيضا إذا دخلت اللام في خبرها، إذا دخلت اللام في خبر إن، فإن إن تكسر، يؤتى بإن المكسورة. تفضل. إذا دخلت في خبرها اللام، كمثل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إنك لرسول الله، اللام دخلت على خبر إن، إنك لرسول الله، إن حرف توكيد ونصب، واسمها الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، واللام هذه لام المزحلقة، هي أصل الكلام لإنك رسول الله، لا إنك، لإنك، لكن زحلقت هذه اللام إلى الخبر فدخلت على الخبر، وبعضهم يسميها لام الابتداء. طيب، رسول الله، رسول خبر إن مرفوع علم ترفعه الضمة وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور علم جره كسرة. وأيضا هناك شاهد في نفس هذه الآية إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، نفس الإعراب. فالشاهد أن اللام عندما دخلت على خبر إن كسرت، تعين تكون مكسورة. وأما المواضع التي تتعين فيها أن المفتوحة، خلاص انتهينا الآن من الكلام على إن المكسورة في أي المواطن تتعين. وأما أن المفتوحة فإنها تتعين أيضا في مواطن، من هذه المواطن إذا دخلت أو إذا حلت في محل الفاعل، إذا حلت في محل الفاعل. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، الهمزة للاستفهام التقريري، ولم حرف جزم ونفي، ويكفهم فعل ماضي يا أخواني مضارع مجزوم بلام وعلم جزمه، ها وعلم جزمه ماذا؟ ها حذف حرف العلة، نعم حذف حرف العلة، أصل الفعل يكفي يكفي لكن حذف حرف العلة لأن دخل جازم. طيب والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به مقدم، والميم للجمع، الميم للجمع، وأن حرف توكيد ونصب، واسمها الضمير أيضا لأن أصل كلام أننا أنزلنا، أننا أدغمت نون أن في نون الضمير، أن أنزلنا هذا اسمها الضمير، وأنزلنا في علم مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ونا أو نعم الفاعل الضمير المتصل، أنزلنا الضمير المتصل مبني على السكون في محرف فاعل نا، ثم أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تقديره أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا، نعم فإنزالنا المصدر المؤول هو فاعل الفعل. وهكذا إذا حلت محل نائب الفاعل، إذا حلت محل أو محل نائب الفاعل تتعين أن المفتوحة إذا حلت في محل نائب الفاعل، كمثل قول الله سبحانه وتعالى كمثل قول الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فالمصدر المؤول أنه، نعم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أنه استمع نفر من الجن، هنا أيضا تعينت إن المفتوحة. والمصدر المؤول تقدير ماذا؟ قل أوحي إلي، قل أوحي إلي ماذا يا إخواني؟ استماعنا، استماع نعم استماع الجن، قل أوحي إلي استماع الجن، قل أوحي إلي استماع الجن، هذا هو المصدر المؤول، والمصدر المؤول هو نائب الفاعل للفعل أوحي. أو محل المفعول كمثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي يعني التقدير، ولا تخافون إشراككم، ولا تخافون إشراككم بالله، لأن أن هنا كذلك أن الذي هو حرف يعني نصب وتوكيد، هي وما دخلت عليها في تأويل المصدر تقديره ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي لا تخافون إشراككم، المصدر مؤول مفعول به للفعل تخافون، مفعول به للفعل تخافون. أو في محل، أو محل المبتدأ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، والتقدير ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، رؤيتك مبتدأ، مبتدأ مؤخر، ومن آياته خبر مقدم يعني جار مجرور تعلق بخبر مقدم. فالمقصود من هذا كله أن جيء بأن المفتوحة تتعين في هذه المواطن، وهكذا إذا دخل عليه حرف جر كمثل قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله تعين أن تكون مفتوحة هنا لأنه دخل عليه حرف الجر. ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء، يجوز الأمران بعد فاء الجزاء كمثل قول الله سبحانه وتعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. جاءت قراءتان، جاءت قراءتان فأنه غفور رحيم والقراءة الأخرى فإنه غفور رحيم، فيجوز الأمران بعد فاء الجزاء. هذه فاء فاء الجزاء يقال لها فاء. وهكذا بعد إذا الفجائية كقولك خرجت فإذا أن زيدا قائم، فإذا أن زيدا قائم، وتقول فإذا إن زيدا قائم أيضا يجوز هذا وذاك. وهكذا إذا وقعت في موضع التعليل إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، إن كنا ندعوه من قبل، لماذا كنتم تدعونه من قبل؟ إنه هو البر الرحيم، فهذا تعليل، هذا تعليل. وأيضا قول الملبي لبيك إن الحمد والنعمة لك، لبيك معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، إجابة لك يا رب بعد إجابة. لماذا؟ ما هو السبب؟ الحمد والنعمة، والحمد والنعمة لك. وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، بشرط كونه مؤخرا مثبتا كما في قول الله سبحانه وتعالى إن ربك لسريع العقاب، إن ربك لسريع العقاب، فدخلت اللام على خبر إن. وهكذا على اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، وهكذا بشرط أن يتأخر عن خبر اسمها كما في قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، دخلت اللام على اسم إن لكن بشرط أن يتأخر الاسم عن الخبر. في ذلك جار ومجرور خبر إن لعبرة اسمها. وعلى ضمير الفصل كفي قول الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، هو ضمير فصل دخلت عليه اللام. وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر، بشرط تقدمه على الخبر كمثل قولك إن زيدا لعمرا ضارب، وأصل الكلام ماذا يا إخواني؟ إن زيدا ضارب عمرا، هكذا أصل الكلام. إن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها، وضارب خبرها مرفوع، وضارب اسم فاعل يعمل عمل فعل، وفاعله ضمير مستتر تقدير هو ضارب هو، وعمرا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن إذا قدمت معمول خبر إن، ما هو معمول خبر إن؟ ما هو الخبر في هذه الجملة؟ ضارب. وما هو معمولها؟ عمرا، عمرا. إذا قدمته على عامله لك أن تدخل هذه اللام عليه، فتقول إن زيدا لا عمرا، لا عمرا ضارب. وتتصل ما الزائدة، وهذا من الأحكام الذي يتعلق بهذا الباب، تتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها كمثل قول الله سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد. هذه الماء تسمى ماء إيش يا أخواني؟ ماء الكافة. لماذا قيل لها ماء الكافة؟ لأنها كفت هذه الأحرف عن العمل. إنما الله إله واحد، شوف ما قال إنما الله إله واحد، لأنه خلاص بطل عملها هنا في هذا المكان، بطل عمل، بطل عمل إن. فلذلك الإعراب الله لفظ الجلالة مبتدأ، تقول إن حرف توكيد ونصب لا عمل لها، لا عمل لها، وما كافة. أو لك أن تقول إن حرف توكيد ونصب بطل عملها هكذا أو هكذا لا بأس. وميم وما هذه كافة، لماذا قيل لها كافة؟ لأنها كفت إن عن العمل، ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع على مترفي الضم الظاهر على آخره، وإله خبر المبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة، وواحد صفة لإله مرفوع مثله على مترفعه الضمة، وأيضا كمثل قول الله سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أيضا بطل عمل أن هنا لأنه دخلت عليها ماء الكافة، فيكون إعراب إله مبتدأ إلهكم إله واحد، لم يقل أنما إلهكم إنما إلهكم. وهكذا في مثل قولك كأنما زيد قائم، كأنما زيد قائم قبل دخول ما كان كلام كأن زيدا قائم، لكن عندما دخلت ما هذه على كأن خلاص أبطلت عملها، تقول حرف تشبيه ونصب بطل عملها، وما كافة وزيد مبتدأ وقائم خبر، قائم خبر. كذلك لكنما زيد قائم، لا تقول لكنما زيدا قائم، لكنما زيد قائم، كذلك لكن تقول حرف استدراك ونصب لا عمل لها أو بطل عملها، وما كافة وزيد مبتدأ وقائم خبر مبتدأ مرفوع. ولعلما زيد قائم نفس الكلام، لعل أداة نصب لا عمل لها، وما كافة وزيد مبتدأ وقائم خبر. إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال، لك أن تقول ليتما زيد قائم، ولك أن تقول ليتما زيدا قائم، ليتما زيدا قائم، ولك أن تقول ليتما زيد قائم، يعني تعملها ولك أنك تبطل عملها. إذا قلنا ليتما زيدا قائم يكون إعراب ليت حرف تمني ونصب، وما حرف زائد، وزيدا اسم ليت منصوب بها وعن نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبر، خبر ليت مرفوع لم ترفعه الضمة الظاهرة على آخره. وإذا أبطلت عملها تقول ليت ما زيد قائم، ليت حرف نصب وتمني لا عمل لها أو بطل عملها، وما كافة وزيد مبتدأ وقائم خبر. طيب هذه يعني بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الباب، باب إن وخواتها. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كان الثلاثا وذاك الثلث لم يقل، وذاك الثلث لم يقل، يعني يقول إن النواسخ ثلاثة أبواب، النواسخ هي ثلاثة أبواب، كان وخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. تقدم الكلام على ثلثي النواسخ فبقي ثلث، تقدم الكلام على ثلثي النواسخ الذي هو كان وخواتها وإن وأخواتها، فبقي ثلث النواسخ الذي هو ظن وأخواتها. لم يقل يعني لم نتكلم عنه بعد، لكنه سيتكلم عنه. فقال فظن تنصب جزئي جملة نسخ بها وضم لها أمثالها وسلي، هذا هو الباب الثالث ظن وأخواتها. وذكر في هذا البيت أن عمل ظن أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولين، وهذا معنى قوله فظن تنصب جزئي جملة، جملة المبتدأ والخبر مكونة من جزئين، هذه الجملة زيد قائم مكونة من جزئين مبتدأ وخبر، فيقول إن ظن تنصب جزئي جملة المبتدأ والخبر، جزء المبتدأ وجزء الخبر. نسخة يعني أنها تزيل حكم المبتدأ وتزيل أيضا حكم الخبر، أو أنها تنقل حكم المبتدأ إلى حكم آخر، وهكذا تنقل حكم الخبر إلى حكم آخر، لأن النسخ كما عرفناك في الفترة الصباحية في درس الفترة الصباحية أنه يأتي في اللغة بمعنى الإزالة، ويأتي في اللغة أيضا بمعنى النقل. فظن تنصب جزئي جملة نسخ بها، وضم أي طالب النحو، ضم يعني يا طالب النحو، لها أمثالها يعني أخواتها، أخواتها أمثال ظنه هي أخواتها، يعني ضم إلى جانب ظنه كذلك ضم أخوات ظنه معها في هذا الحكم، وهو أنها تدخل على مبتدأ الخبر، أنها كلها ظن وأخواتها تدخل على مبتدأ الخبر فتنصبهما على أنهما مفعولا. وسلي أي إذا لم تعلم ما هي أخوات ظن فسل، سأل علماء النحو، سأل طلاب العلم. ثم مثل فقال مثاله ظن زيد خالدا ثقة وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. هذه أمثلة لظن وأخواتها أو لظن وبعض أخواتها. قال ظن زيد خالدا ثقة، ظن فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، خالدا مفعول به أول، مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وثقة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. قبل دخول ظن كانت الجملة خالد ثقة مبتدأ وخبر، لكن بعد دخول ظن نصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولا، خلاص لم يعد يسمى مبتدأ ولم يعد الجزء الثاني يسمى خبرا، لم يعد الجزء الأول يسمى مبتدأ ولم يعد الجزء الثاني يسمى خبرا، إنما صار الجزء الأول يسمى مفعول به أول، حتى التسمية تغيرت، ليست فقط الحركات بل حتى التسمية، وصار الجزء الثاني الذي هو الخبر صار يسمى مفعول به ثاني. وذكر مثالا آخرا فقال وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل، رأى هنا من الرؤية القلبية ليس الرؤية البصرية، ليس من الرؤية البصرية إنما الرؤية القلبية، لأن الرؤية البصرية لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، تقول رأيت السارقة، رأيت السارقة، رأيت فعل وفاعل، السارق مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة، لكن المقصود بالرؤية هنا الرؤية القلبية ليست الرؤية البصرية، كما لو قلت رأيت العلم نافعا، هل أنت ترى العلم بعينك؟ تبصر العلم بعينك؟ هل هو شيء تراه؟ لا، إنما المقصود أنك رأيته بقلبك، رأيت العلم نافعا، رأيت مثلا الصدقة نافعة وما شابه ذلك، رأى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، الناس فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره، عمرا مفعول به أول، مفعول به أول منصوب عن نصب الفتحة الظاهرة على آخره، واسع مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والأمل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هذا هو عملها، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، وهذه الأفعال باعتبار تنقسم إلى نوعين، هذه الأفعال ظن وخواتها باعتبار تنقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، القسم الأول أو النوع الأول أفعال القلوب، أفعال القلوب، ظننت، حسبت، خلت، رأيت، علمت، زعمت، جعلت، حجوت، عددت، وهب فعل الأمر، هب، ووجدت، ألفيت، دريت، تعلم، تعلم فعل الأمر بمعنى علم، هذه أفعال القلوب. إذا كان الظن بمعنى اتهم، إذا كان الظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف، لم تتعدى إلا مفعول واحد، لم تتعدى إلا إلى مفعول واحد، تقول ظننت زيدا يعني اتهمته، خلاص تنصب مفعولا واحدا لا تتعدى إلى مفعولين. وهكذا إذا كانت الرؤية بمعنى الرؤية البصرية كما ذكرت لكم قبل قليل فإنها لا تتعدى إلا مفعول واحد، تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا. وهكذا علم إذا كانت بمعنى عرف، تقول علمت المسألة، عرفتها بعد ما كنت لست عارفا لها، الآن عرفتها، تتعدى إلى مفعول واحد، علمت المسألة يعني بمعنى عرفتها. أما النوع الثاني، تقدم النوع الأول أفعال القلوب، أما النوع الثاني أفعال التصيير، أفعال التصيير، وهي جعل، رد، اتخذ، صير، وهب. تقول جعلت الخشب بابا، يعني صيرته، حولته. وهكذا مثلا تقول رددت الخشب بابا. كذلك مثلا اتخذت السبائك ذهبا مثلا، يعني صيرتها ذهبا، جعلت السبائك كانت يعني سبائك الذهب، فصيرتها سلوسا. نعم، صيرت السبائك مثلا سلسا على سبيل المثال. طيب، أو خواتيم. وهكذا اتخذ، اتخذت مثلا على سبيل المثال الخشب بابا، وصير، وهذا صريح في التصير، هذا الفعل صريح في التصير، صير، صيرت الطين خزفا، صيرت الطين خزفا. ووهب، تقول وهبني الله فداءك، وهبني الله فداءك، تنصب فعلين، مفعولين عفوا، تنصب مفعولين، وهبني الله فداءك. وهب فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون وقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، في محل نصب مفعول به أول. ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وفداءك مفعول به ثاني، مفعول به ثاني منصوب عن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. وهكذا إذا قلت صيرت الطين خزفا، صيرت فعل وفاعل باختصار، الطين مفعول به أول منصوب، وخزفا مفعول به ثاني منصوب. ولأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام، لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام: الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال والإلغاء والتعليق. ما معنى الإعمال؟ الإعمال هذا هو الأصل، وذلك أنك تعمل هذه الأفعال ولا تبطل عملها، تعملها، وهذا واقع في جميع هذه الأفعال المتقدمة، وهذا لا إشكال فيه. ظننت زيدا قائما، رأيت الحق واضحا، علمت المسألة سهلة، إلى آخره. فالأصل أنك تعمل هذه الأفعال. وأما الحكم الثاني الإلغاء، الإلغاء وهو إبطال عمل هذه الأفعال لفظا ومحلا، تبطل عمل هذه الأفعال لفظا ومحلا، وذلك إذا توسط الفعل بين المفعولين أو تأخر الفعل بين المفعولين. متى يبطل عمل هذه الأفعال؟ وهذا طبعا على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، لا يجب إبطال عملها في حال أنها توسطت بين المفعولين أو تأخرت عن المفعولين، يجوز إعمالها ويجوز يعني إلغاءها، ويجوز إلغاءها. طيب، فإذا قلت مثلا زيدا ظننت قائما، جعلت الفعل وسط بين المفعولين، لك ذلك، ولك أن تقول زيد ظننت قائم، لا تعمل الفعل إذا جعلته وسط بين المفعولين. وهكذا إذا أخرته، إذا أخرت الفعل عن المفعولين، فقلت زيدا قائما ظننت، جعلت ظننت في الأخير بعد المفعولين، ولك أن تقول أيضا زيد قائم ظننت. لكن الفرق بينما إذا توسط الفعل وسط المفعولين، وبينما لو تأخر بعد المفعولين. الفرق هو أنه إذا توسط قلنا يجوز الإعمال ويجوز ماذا؟ الإهمال، صح ولا لا؟ إلا أن الراجح هو الإعمال، الراجح هو الإعمال، أو تقول الأقوى هو الإعمال. لك أن تقول زيدا ظننت قائما، ولك أن تقول زيد ظننت قائم، إلا أن الأقوى هو الأول، الأقوى هو الأول. يجوز الأمران ولكن الأقوى هو الأول الإعمال. وإذا أخرت الفعل بعد المفعولين فلك كذلك أن تعمل ولك أن تهمل، فتقول زيد قائم ظننت، ولك أن تقول زيدا قائما ظننت، إلا أن الإهمال أولى هنا، الإهمال أولى. يجوز الأمران إلا أن الإهمال أولى، يعني عكس الأول. أما إذا تقدم الفعل على المفعولين فيجب إعماله، فيجب إعمال الفعل. لابد أن تقول ظننت زيدا قائما، ولا يصح أن تقول ظننت زيد قائم، يجب أنك تعمل ماذا؟ الفعل. لكن هذا على خلاف الكوفيين، الكوفيين يقولون يجوز الإعمال والإهمال، عندهم أيضا يجوز الأمرين. هذا الحكم الثاني. إذن يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء الإهمال أو الإلغاء، تمام، ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم خلافا للكوفيين، فإنهم أيضا يجيزون الإلغاء ويجيزون الإعمال إذا تقدم العامل. فعندهم يجوز أن تقول ظننت زيد قائم، يجوز عندهم، يجوز. طيب هذا الحكم الثاني الإلغاء. والحكم الثالث التعليق، والتعليق معناه إبطال العمل لفظا، إبطال عمل هذه الأفعال لفظا لا محلا، لا محلا. لماذا يبطل عملها لفظا مع أنها تتقدم؟ نحن مر معنا أن هذه الأفعال إذا تقدمت فإنه يجب إعمالها، يجب إعمالها أو يجب إعمالها، فلماذا نبطل عملها لفظا؟ لمجيء ما له الصدارة في الكلام، لمجيء ما له الصدارة في الكلام بعدها، بعد هذه الأفعال. وهذه الأشياء التي لها صدارة في الكلام لام الابتداء. فإذا قلت ظننت وأدخلت لام الابتداء على اسمها، على اسم، على عفوا على المفعول الأول، ظننت زيدا قائما، أدخلت اللام على زيد، فإنك تقول ظننت لزيد قائم، لا زيد قائم، اللام هذه أدخلتها الآن على المفعول الأول، خلاص تبطل عملها لفظا، لكن لا تبطل محلا. كيف سيكون الإعراب؟ ظننت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، واللام هذه لام الابتداء، وزيد تقول مبتدأ مرفوع علامة ترفيع الضم الظاهر على آخره، وقائم خبر مبتدأ مرفوع علامة ترفيع الضم الظاهر على مرفوع علامة ترفيعه الضم الظاهر على آخره، وجملة لزيد قائم في محل نصب مفعولي ظننت. شوف، في محل نصب مفعولي ظننت. إذن أنت أبطلتها في اللفظ، أعربت مبتدأ وخبر، لم تقل مفعول به أول مفعول به ثاني، أبطلت العمل في اللفظ، لكن من حيث المحل عملتها محلا. فبعد أن تقول مبتدأ وخبر تقول وجملة زيد قائم، لزيد قائم في محل نصب مفعولي ظننت. وأيضا ما النافية، ما النافية كمثل قول الله سبحانه وتعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فهؤلاء ينطقون مبتدأ وخبر، ثم تقول وجملة هؤلاء ينطقون في محل نصب مفعولي علمت، في محل نصب مفعولي علمت. ولا النافية يعني هنا في هؤلاء تقول إيش؟ الهاء للتنبيه، وأولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، وينطقون تاء تعربها تقول فعل مضارع مرفوع في رفعه ثبوت النون والواو فاعل، ثم تقول جملة ينطقون في محل رفع خبر المبتدأ، ثم جملة هؤلاء ينطقون في محل نصب مفعولي علمت أو علمت. وأيضا لا النافية، لا النافية كمثل قولك علمت لا زيد قائم ولا عمر، لا زيد قائم ولا عمر، لكن لو لا هذه ليست موجودة ستقول ماذا؟ علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، لكن الآن دخلت لا النافية، علمت لا زيد قائم ولا عمر، علمت فعل وفاعل ولا نافية، وزيد مبتدأ وقائم خبر والواو عاطفة ولا نافية، وعمر معطوف على ما قبله مرفوع مثله وعلم ترفع الضمة، وجملة لا زيد قائم في محل نصب مفعولي علمت، وهكذا إن النافية، إن النافية تقول علمت إن زيد قائم، علمت إن زيد قائم، علمت فعل وفاعل، إن نافية، وزيد مبتدأ وقائم خبر، وجملة إن زيد قائم في محل نصب مفعولي علمت. وهكذا همزة الاستفهام علمت أزيد قائم أم عمر، أو علمت أزيد قائم أم عمر، هكذا تبطل يعني عملها، تلغي عملها لفظا لا محلا، نفس الإعراب المتقدم. وهكذا كون أحد المفعولين اسم استفهام علمت أيهم أبوك، أيهم أبوك، وهذا الإلغاء لفظا والعمل محلا هذا واجب، ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصغير، أفعال التصغير التي مر الكلام عليها، ولا في قلبي جامد، ولا في فعل قلبي جامد مثل هب وتعلم، وهذان الفعلان هب وتعلم ملازمان للأمر. الآن كلام على التصريف، تصريف هذه الأفعال، الكلام الآن على تصريف هذه الأفعال. هب وتعلم بعدما ذكر أن الإلغاء لا يدخل فيهما لأنهما فعلان جامدان قلبيان، انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي تتعلق بالتصريف، فقال فإنهما ملازمان للأمر، ملازمان للأمر هب وتعلم، وما عدا هذين الفعلين من أفعال الباب يتصرف، يأتي منه المضارع ويأتي منه الأمر وغيرهما، يأتي غيرهما إلا وهب، فإنه من أفعال التصير وهو ملازم لصيغة الماضي وهب. وسواء قلنا هذه الأفعال تتصرف أو لا تتصرف أو تتصرف بعد التصريف فإنها تعمل، تعمل هذه الأفعال على كل الأحوال، على كل التصاريف فيها تعمل، سواء كانت بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر فإنها تعمل. طيب كيف تشوفون؟ نكتفي إلى هنا، أنا خلاص كمل البترول. إذن خلاص نكتفي إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.